بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أمينه على وحيه وحجته على عباده صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أما بعد فموضوعنا اليوم هو موضوع العرايا باب العرايا وجدتم صفحة؟ أه؟ وجدت صفحة؟ وشو صفحة؟ 133 كل النسخ نفس الشيء؟ شوف هذا الأخ أظن عنده نسخة غير النسخ اللي عندكم 133 71 النسخة الكبيرة 71 والصغيرة 133 انتبهوا معي أيها الأخوة نحن نعيش في العاصمة طبعا العاصمة لا يحدث فيها أشياء كثيرة بس المشاكسات أحيانا أو شيء وفي خير الحمد لله الحضر أو المدن كما يقول العلماء تجمع الخير والشر إذا بحثت عن الخير تجده في المدينة وإذا بحثت عن الشر تجده في المدينة إذا بحثت عن الانحراف وعن الكذا وما أدري الإسلام والكفر كله تجده في المدينة فالمدينة تجمع كل شيء لكن في أشياء لا توجد في المدينة مثل مثلا هذه المعاملات التي سنحكي عنها اليوم ولذلك قد لا نتصورها يعني نحن ما نعرفها هي قضية وش هي القضية قضية ناس عايشين في الصحراء ما نحكي لكم في العالم. هاد الناس عايشين في الصحراء عندهم نخل الآن كاين واحدة من الصوالح لحين نذكروها يكون إنسان مسكين محتاج فقير ما عندوش يجي هذا من نخل يقولوني شايف كنت ما عندكش شو اسمه ما عندكش وش تاكله نخلة هاي نخلة منخل توعين خليها لك ما نعطيكش النخلة نعطيك الثمرة اللي في النخلة استفاد منها كل انت وكل اولادك وهي وكل اللي حبيت ياكل معك وكله هاي وحدة يعني يعطي له ثمار النخلة ما يعطيهش النخلة الحالة الثانية لا يعطيه النخلة بما حملت يعطيه قاع النخلة هاي النخلة اللي كي اصلها كي ثمارها الحالة الثالثة ما يعطيه لا نخلة ولا ثمارها هو صاحب الشيء لكن كاين ناس محتاجين يعني عندهم تمر اليابس بس حابين ياكلوا المعسل الرطب هذاك المعسل جاء وقت المعسل وما عندهمش عندهم التمر تاع العام اللي فات بس وداروه قوت تدخروا هذا التمر لما يجف يدخر يصير قوت ياكل منه يوكل ويقعد له ما شاء الله يحب هذاك اللي عنده تمر وما عندوش دراهم يحب ياكل من الرطب، يحب ياكل من التمر المعسل، كيف يدير؟ يروح يسرق ما يجاش، ما حرام ما يجوز، يروح يقول له اعطيني بالك الاخر ما يحبش يمد، لان كاين الانسان شحيح احيانا ما يحبش يمد واش عنده غير اذا كان في طريق تبادل مد لي ونمد لك. يعني لذلك ربي سبحانه وتعالى من حكم ذكرناها في اول دروسنا في البيع ان الله سبحانه وتعالى احل البيع لاجل هذا الغرض، لان الناس تشح وتظن بما في ايديها ما تحبش تمد، لكن لما تجينا تعطينا مقابل يا دراهم يا بضاعه واحده اخرى يا كذا تقبل، لانك انت عندك مصلحه في شيء لك تشريه وهو عنده مصلحه في شيء لك يقبضه مقابل ما اعطاه. هذه الصور اللي ذكرناها هي صور جمهور العلماء. كاين واحد الصوره ذكرها الامام ابو حنيفه رحمه الله، وهذه صوره ضعيفه عند العلماء لكن نذكرها معليش. ابو حنيفه كيف فهم العرايا؟ وحيد احنا ندير كمقدمه ومن بعد لما نكونوا نقاط تتفكروا شنو نحكي. ابو حنيفه قال هو رجل يمد، قال هذه النخله هذه الثمار تاعها نمدها لفلان لزيد من الناس، قال نمدها له واني مديتها له، بصح واش مازال ما قبضوش، مازال ما قالوش هاك دي ولا هاي ديك النخله راهي ليك، قال باللي قدام فلان قال بلي حنمدها لزيد من الناس. قبل ما يمدها له وقبل ما يجي هذاك ويحضر باش يديها يدور مولاها واش يصرى له، يدور في رايه، قال لا لا ما نمدها لهش، نعطي له التمر قدر واش يغدى النخله، نعطي له التمر مقابل هذا النخله، ما نمدلوش النخله. شايف ابو حنيفه فهم من هذا الاحاديث بيع العرايا هي الرجوع في الهبه قبل يعني قبضها، قبل ما يقبضها الموهوب له الواهب يرجع في الهبه تاعه، لكن ما يرجعش هكذاك برك باش يخرج من الاحاديث العائد في هبته. وش يدير؟ يعطي له مقابل رجوعه، مقابل هذا الرجوع يعطي له تمر يابس، يعني تمر ناشف مش تمر الرطب هذاك الغذاء. هذه الصور اللي ذكرناها ديروها في بالكم. واش لازم ديروا في بالكم ثاني؟ ديروا في بالكم باللي ان التمر هو من الربويات، التمر من المواد الربويه التي تكون فيها الربا، بمعنى ان التمر بالتمر لا يكون الا مثلا بمثل يدا بيد. يعني انت تجيب تمر يابس بتمر يابس، رطب برطب، تمر جيد بتمر جيد، تمر رديء بتمر رديء، ويكون مثلا بمثل في المكيال، لان هذا التمر من المواد التي تكال. المكيال كاين كيل يكيلو به مش ميزان، لكن يطلع بالتقريب، يعرفوا اصحاب اللي عندهم الخبره يعرف هذا الشيء. احنا في بعض المناطق يسميها خروبه، يقول لك الخروبه فيها 10 كيلو مثلا، هاي يعني 10 خراريب يعني 100 كيلو. كل بلاد دايره اصطلاحات، لكن هذا كله يسميه مكيال، هو يسميها خروبه والاخر يسميها صاع والاخر يسميها، كل واحد يعطيها اسم، لكن هو كيل مش وزن، انما هو كيل. طيب عرفنا ان التمر من الامور الربويه يلزم فيه المماثله، اذا كان جنس واحد يلزم فيه المماثله ويلزم فيه التقابض، يكون يدا بيد، مش انا نعطيك تمر يابس اليوم وغدوه تجيب لي انت تمر رطب، او تجيب نعطيك تمر رديء اليوم وغدوه انت تجيب لي تمر رديء غدوة، هذا ما يجوز. لا مش هذا شيء آخر، يعني ستأتي الصور كما في حديث بلال رضي الله عنه لما رأى النفس عنده أو جاء إلى النفس بتمر جيد قال من أين لك هذا؟ قال يا رسول الله اشتريت يعني صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء. كان عنده تمر مهوش ولا بد، يعني تمر رديء مد كما نقول احنا 4 كيلو باش يديه هو 2 كيلو تاع تمر جيد. فالنفس نهى عن ذلك وقال بيع الرديء وبثمنه اشتري الجيد، يعني انت تبيع اللي عندك القديم، لما تجيب دراهم بهذوك الدراهم اشتري حاجه جديده ومليحه. هذا موضوع سياتي معنا عندما نبدا نتحدث عن الربا. احنا وان كان الربا بدانا نحكي عن بعض مواضيعها ولكن ما زال ما فصلناش فيها تفصيل لابد لانه سياتي في حين ان شاء الله. انا بس اني حب انكم تتصوروا وش هو بيع العرايا لحين نحكي عليه احنا اليوم. اذا قلنا يا ان انسان يعطيك تمره ما يعطيكش النخله يعطيك التمره، ويا انه يعطيك النخله في وسط البستان بتاعه، يا انه ما يعطيك لا تمره ولا نخله بالصح الناس محتاجين باش ياكلوا الرطب وجد تمر رطب ناس لانه هو فاكهه اهل الصحراء يتفكهوا به، عرفت كيف؟ او العكس كاين الانسان يقول لك انا ما نسحقش الرطب، انا نسحق التمر، نسحق التمر وباش نستنى انا النخله تخرج الرطب ويزيد هذاك الرطب ييبس باش انا نحي باش نستفاد منه بزاف، وانا مانيش مستنى تاع الناس لي نجري على الخدمه ونخدم، ماني حب حاجه واجده، شايف كيف؟ هذه الاشياء هي اللي حنحكيوا عليها اليوم باذن الله رب العالمين. ان شاء الله خديتوا تصور على هذا بيع شيء العرايا. يقول الشيخ رحمه الله باب العرايا، هذا الباب يذكر فيه ما جاء في جواز بيع العارية ويأتي تعريفها، وهي مسألة مستثناة من تحريم بيع المزابنة. احنا قلنا ان بيع المزابنة حرام، وتذكروا شو بيع المزابنة؟ بيع المزابنة هو بيع النخل، يعني تمر في النخلة بتمر مكيل جاهز، وهذا ما يجوز. ما يجوز لأمرين، الأول إما لبيع مجهول ما نش عارفين قدره أو قيمته أو كذا، أو بيع معدوم لأنه ما زال ما وجدتش التمرة أو لم يبدو صلاحها بعد، أو أننا ما عرفناش التماثل، وقلنا أن الجهل في التماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم. فقلنا أن بيع المزابنة لا يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من بيع المزابنة بيع العراية كي تشوف هو نفسه، لأنه حيبيع لك تمر في النخلة بتمر جاهز واجد. نعم. قال الذي تقدم الكلام عليه في الحديث السابق، ويأتي توضيح ذلك وتوجيهه إن شاء الله تعالى. طيب، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها، رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. أولا، ما معنى كلمة خرص؟ الخرص هو الحرز، الحرز يعني التقدير. كان بعض الناس ربي سبحانه وتعالى أعطاهم خبرة وعلم في هذا الميدان، ناس من خلال التجربة ومصاحبة من سبقهم إلى غير ذلك وخبرتهم وعلمهم بالبساتين، يجي قومنك يقول لك هذه الشجرة شعل فيها، وفي الغالب تطلع يعني ما نقولوش دقة 100%، ولكن تكون قريبة جدا إلى الحساب الصحيح. يجي يقول لك هذه النخلة ترفض 50 كيلو، تطلع لك يا 50 كيلو يا 49 كيلو يا 51 كيلو، يعني يجيبها تقريبا يعني في في في حسابها الصحيح. هذا يسموه الخرز، يسموه الخرص، وهو الحرز، يعني يحرز هذا الإنسان، يقوم يقدر هذا النخلة كم فيها من مكيال مثلا، أو كم يكون فيها إن شاء الله من مكيال، ويحسبها لك وهي رطب أي معسلة شعال حيكون فيها، ويدي بس تمر شعال حيكون فيه، يعني له خبرة بهذا الأمر وهو يتقنه ويجيده. وكذلك أصحاب البساتين، أنت كيف تتصور الناس اللي جيت تشري بستان تضمن، يعني كما يقولون ضمن بستان، كيف يرمى البستان يدخل هكذا يجيب واحد خبير بهذا الشيء يمشي في البستان أو ماشي ويشوف السجر ويزيد يمشي في هذا الصف ويمشي هكذا ويمشي هكذا بعد يخرج به يقول له هذا البستان راح يكون فيه كذا وكذا من قنطار. فبناء على وش قال الخارس هذا المقدر راح يكون التبايع بين البائع والمشتري. هذا هو الخرص. يعني الخرص كما قلنا هو الحرز ما في النخل أو ما على النخل من الرطب، ويقال له الخرص بكسر الخاء. إذن يجوز أن تقول خرص وأن تقول خرص كما قال الإمام النووي رحمه الله. العارية عرفناها، العارية إما أنه يعيره نخلة يعطيه ثمرها، يعطيه ثمر تلك النخلة، ومن بعد هو في زمن الثمار وزمن الفواكه وش يصرى؟ أن الناس تخرج مع أهليهم يخرجوا إلى البستان، يدي بناته ونساء ويروح البستان، يجي هذا صاحب النخلة يدخل عليهم، أقول البستان ما يحبش العربي هذا لصاحب النخيل صاحب البستان ما تدخلش على الحرمة التاعي، راهم بناتي هنا دوك ماشي على جالك، نقول لهم يلا ديروا النقاب ولبسوا كل شيء باش لا خرجوا باش يشموا الهواء باش يريحوا، ما لا ما دام راك تزعجنا بيعنا الثمر هذا اللي على النخلة بتمر يابس نعطوه لك والله يعوض عليك. شايف كيف معنى النخلة لينا احنا؟ هذه وحدة. أو لأن الناس احتاجت إلى التفكه، إلى التفكه بالرطب، جاء وقت الرطب والناس حتى كاع الناس هم يأكلوا في الآخر، الأغنياء عندهم هم يأكلوا، هذوك الزوالي مساك الفقراء قاعدين يشوفوا يعني ما يأكلوش. فالشريعة الإسلامية سبحان الله يعني كما قلنا الدين هذا دين رحمة، وربنا تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ما سبحان الله مجال يضيق على الناس أو يتضايق الناس فيه إلا والدين يوسع عليهم ويجعل لهم متنفسا ومخرجا. هذه من رحمة الله، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذن معنى الإجمال للحديث الذي ذكرناه، رخص لصاحب العرية، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. المعنى الإجمالي قال تقدم أن بيع التمر على رؤوس النخل أو النخيل بتمر مثله محرم، هذا مر معانا، لأن هذا سميناه بيع المزابنة وهذا لا يجوز، لأنه بيع المزابنة منهي عنه لما فيه من الجهل بالتساوي. يعني التساوي ماذا؟ النوعين الربويين، لأن التمر سواء كان يابس أو رطب أو كذا هو من جنس واحد اللي هو جنس التمر، ويشترط فيه إذا كان من جنس واحد يشترط فيه التماثل والتقابض. ما دام أنه في جهالة بتماثل النوعين لا يجوز أن يباع أو أن يتعامل بمثل هذا البيع، لما ذكرناه أن الجهل بالتماثل هو كالعلم في الحكمية كالعلم بالتفاضل، كأنك عارف باللي متفاضلين وراك تعامل وهذا ربا والعياذ بالله، هذا يدخل في ربا الفضل. وأشد حالاته إذا باعه على رؤوسه وهو رطب، لما يكون يابس مش كما يكون رطب، لأن لما يكون رطب يندق، مش كما يكون يابس، يعني حيكون هناك فراغات في المكيل لما تذكيل حاجة رطبة راح تندق بعضها بعض، أما الرطب لا مش حيكون كما يعني اليابس مش حيكون كما الرطب. قال وأشد حالاته إذا باعه على رؤوسه أي على رؤوس النخيل وهو رطب بتمر جاف، فقد خفي تساوي من وجهين. هنا التساوي يخفى علينا من وجهين، الوجه الأول كونهما بيعا خرصا، يعني احنا ما جبناش ودرنا الكيل وإنما راهو يبيع بالتقدير وهذا مش حيجيب لك الدقة 100%، وكون أحدهما رطبا والآخر جافا فهذا البيع أحد صور ربا الفضل. هو في الظاهر هو ربا، في الظاهر ربا، ولكن الذي حرم الربا له أن يستثني من الأحكام ما شاء، لا يسأل ربنا عما يفعل، قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الرب يقول لك كل الربا تخلك أنت يعني سأل لك في هذا تقول له يا ربي علاف. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن تحمد الله. كما أن الله سبحانه وتعالى رخص لنا في أشياء هي محرمة. لكن لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم رخص، هذا بيان بأنه رخصة. والرخصة عند العلماء شو هي؟ هي انتقال من حكم أشد إلى حكم أخف لعذر شرعي مع بقاء سبب الحكم الأصلي. انتقال من حكم أشد إلى أخف لعذر شرعي، هناك عذر شرعي مع بقاء سبب الحكم الأصلي. انظر مثال على ذلك. لو أنا أسأل كل مسلم يعرف أنه يحرم أكل الميتة، الميتة حرام أكلها، طيب، لكن في حالة من الحالات إذا كان الإنسان يخشى الهلاك على نفسه يقول أنا إذا لم أكل من الميتة سأموت، ما عندي شيء آخر أكله، فصار الحل الوحيد أمامي بعد ما بحثت وبحثت في العشب وفي كذا ما وجدت أمامي إلا ميتة. فهي في هذه الحالة يجوز له في الضرورة أن يأكل من الميتة، أن يأكل من هذا الحيوان الميت. لكن أكله هو من الحيوان الميت يجعل الحيوان الميت هذا خلاص حلال على طول؟ لا، وإنما يبقى سبب الحكم الأصلي اللي هو تحرم. شو السبب تاعه؟ هو الخبث. أنا خبيث، الميتة خبيثة، إذا الخبث باقي، ولكن لهذا الشخص أجزنا له أن يأكل من الميتة لعذر شرعي وهو الاضطرار. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه لأنه اضطر ولم يكن باغيا ولا متعديا لحدود الله سبحانه وتعالى، باغيا على أحكام الله ولا متعديا لحدود الله. فلاحظ الآن نفس الشيء هنا في هذا المسألة، بيع المزابنة حرام، ولكن في حالات نخرج من دائرة الحرام أو في هذه الدائرة الكبيرة نجعل هاي دائرة هاي بيع المزابنة، وفي داخل هذه الدائرة نجعل دائرة صغيرة وهي بيع العراية. فداخل الدائرة المحرمة هناك دائرة صغيرة وهي حلال مباح، هذا بيع العراية. إذن صورة بيع العراية مستثنات من بيع المزابنة الذي هو بيع محرم لما فيه من الربا ومن من الجهل بالتماثل، ولأنه إما يكون خرصا أن تخرس ما في الأرض، لأن أحيانا كنت رحمت عند النخلة تلقى التمر متساقط على الأرض، فيجي الإنسان باش ما يلقطش هذا التمر كامل وش يجي لي يعرف يشوف هكذا يقول لك هذا التمر هذا لو كان تلمه يطلع لك 10 كيلو. ناس ربي أعطاهم خبرة أعطاهم علم، ولذلك يرجع إليهم في هذه المسائل. إذا بيع العراية كانت في المدينة موجود النخيل وموجود التمر اليابس وموجود الرطب على النخيل، ولكن كانت الأثمان قليلة، كانوا فقراء ما عندهمش أموال، ما عندهمش أموال، يعني كان الفقر يغلب في تلك الفترة على المدينة، كما في حديث زيد بن ثابت كما صح مسلم أن ناس من الأنصار فلان وفلان سماهم زيد كانوا محتاجين فقراء، قالوا يعني أن الأغنياء يتفكهون بالرطب ونحن يعني ما عندنا أثمان حتى نشتري رطب، ما عندنا إلا بقايا التمر الجاف تاع السنة الماضية، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية. كانت الأثمان قليلة، كانت الأثمان قليلة في الزمن الأول، فيأتي الرطب في المدينة والتفكه به، يعني الناس تتفكه يعني فاكهة عندهم، والناس محتاجون إليه، يعني كاين الناس من المحتاجين يحتاجون إلى أكل الرطب ولا يجدون ثمنه، وليس عند بعضهم ما يشتري به من النقود، فرخص لهم أن يشتروا ما يتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف ليأكلوها رطبة مراعين في ذلك تساويها لو آلت الثمار النخل إلى الجفاف. يعني ينظر إلى نخلة ويشوف الرطب فيها، يجي هذا الخارس ليخرس هذه النخلة يقول لك هي هكذا رطب هاي شعل فيها، ولو كان تيبس هاش على يولي فيها. فاحنا نقدروها باليابس لان باش يكون بالتماثل في النوع في الجنس الواحد. هذه المساله. ما يستفاد من الحديث؟ اولا قال تحريم بيع التمر على النخل بتمر مثله. بيع التمر على النخل بتمر مثله لا يجوز، لأنه بيع المزابنة المنهي عنه. وما أخذه في هذا الحديث لفظ رخص. كيف فهمنا بأن ما يجوز؟ لما قال رخص، فالرخصة جاءت بعد الحظر، إذا في شيء ممنوع فرخص لنا في هذه الصورة. لما يقول لك رخص لك بمعنى تفهم أن أصلا الموضوع ممنوع، ولكن جاءت الرخصة في هذه القضية بعينها. الفائدة الثانية جواز بيع العارية، وشرحناه، وهو هذا البيع مستثنى من التحريم السابق في المزابنة، وهذه رحمة من الله بعباده سبحانه وتعالى. ثالثا أن الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة، يعني أنها ليست لكل الناس وإنما للمحتاج الذي اشتهى أكل الرطب وما عنده ثمن، عنده تمر جاف يابس، فماذا يفعل؟ يعطي هذا التمر الجاف مقابل الرطب التي يأخذها ليتفكه بها. من الفوائد أيضا أن يقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعل ثمنا له، يعني كما قلنا يشوف التمرة الرطب ويقدرها، لو يبست شعل حيكون مكيالها، فيقول هذا مكيالها كذا، فتعطي أنت المكيال نفسه. يقول لك مثلا تطلع وسق أو وسق وسق أو خمسة أوسق أو أربعة أوسق، يقول لك هذه الرطب الموجود على النخلة أو النخيل تطلع أربعة أوسق إذا يبس، فأنت تعطي له أربعة أوسق وتأخذ ما على النخلة من أجل التفكه، من أجل التفكه. ما دام أن هذا البيع أيها الإخوة الكرام جاء على خلاف الأصل، لأن الأصل أن بيع مال ربوي بمال ربوي من جنس واحد من غير التساوي أو التماثل هذا لا يجوز، هذا هو الأصل. فهذا البيع جاء على خلاف الأصل، فلما جاء على خلاف الأصل وضع له العلماء شروطا لا يصح هذا البيع إلا بها، إذا توفرت هذه الشروط كان البيع صحيحا، وإذا لم تتوفر فيه هذه الشروط لم يكن البيع صحيحا. أول هذه الشروط وهي خمسة شروط، خمسة شروط اشترطها العلماء، بعضها جاء في النصوص وبعضها استنبطوها من الشريعة أو من أحكام الشريعة الإسلامية. الشرط الأول أن تخرص النخلة بما تؤول إليه تمرا، أن تخرص النخلة بما تؤول إليه تمرا. وش معناتها؟ قلنا هاي النخلة فيها رطب تمر المعسل، انت يجي هذا اللي يقدر يقول لك هذا التمر كي بس يطلع كذا، اذا هذا هو، ما تخرصهاش رطب، ما تحسبهاش كيما راهي معسله، احسبها كي تيبس شعل حيولي فيها، وهذا الخبير يعرف هذا الامر، هذا يشوفها شعل راهي رطب ويخمن باللي كان تيبس شعل حتولي ويقول لك كي تيبس توصل كذا، فانت تعطي القيمه التي تساويها. هذا الشرط الاول، اذا خرصنا النخله نخرصها تمرا لا نخرصها رطبا، أي واحدة. ثاني شيء أن تكون لمحتاج إلى الرطب ليأكله رطبا، يعني مش لكل الناس وإنما الإنسان الذي احتاج إلى الرطب ليأكله، ما عندوش الرطب، ما عندوش الخل وحب يأكل الرطب وزمان زمان الرطب وما عندوش نقود ثمن، عنده تمر جاف فيعطي هذا التمر الجاف مقابل هذه الرطب، إذن أن يكون محتاجا إلى الرطب ليتفكه بها، هذا الشرط الثاني. هناك صورة. طيب لو أن هذا الإنسان موش محتاج إلى الرطب، محتاج إلى التمر، عنده نخلة فيها رطب، لكن هو كما قلنا فنيان ما يخدمش، أو طولت عليه الحالة، يعني قال لك أنا باش نستناها حتى تيبس حتى نحيها بزاف، حب التمر، هل يجوز له الآن؟ احنا قلنا جوزناها اللي حب يتفكه بالرطب. طيب أن هذا مش حب يتفكه وعنده الرطب، حب يدي التمر، هل يجوز أن يقول اخرصوا هذه النخلة وأنا أبيعها لأخذ التمر مقابلها؟ مش هذا اللي اشترى مش محتاج إلى الرطب، ولكن لبحة محتاج إلى التمر. في الحقيقة هذه لم يرد فيها نص دليل، ولكن الشيخ رحمه الله يقول، والمشهور من مذهبنا، ومذهبهم هو مذهب الحنابلة، قال والمشهور من مذهبنا المنع في عكس هذه المسألة، وهو أن يشتري المحتاج إلى التمر برطبه تمرا وفي وجهه يجوز، لأنه إذا جاز لمن يريد التفكه بالرطب فكيف لا يجوز لمن احتاج إلى التمر ليأكله؟ لأن هذا حب يتفكه جوزنا هذا وباش يتفكه بالفاكهة، أما هذا حب التمر باش يديه يدخره، يعني يديروا عولة يخبيه ويأكل بهم بعده بشوية هو أولاده، فلا شك أن هذا حاجته أقوى من حاجة هذا، لأن هذا كماليات عنده حب يتفكه، لكن هذا من أساسيات حب يدخر هذا القوت. الشرط الثالث أن لا يكون معه نقود يشتري بها، أن لا يكون معه نقود يشتري بها، أما لو كان عنده نقود خلاص يشتري بالنقود، ما يجوزلوش يتعامل بالربا، لأنها الأصل أنها أمور ربوية، بيع جنس ربوي بمثله دون تساوي ولا تماثل ولا تقابل لا يجوز، ما دام عندك الدراهم اخرج من الخلاف، اخرج من الأمور تاع الربا، روح شري دراهمك وتهنى شايف، لكن هذا ما عندوش. يشترط في بيع العرايا أنا أم هذا اللي عنده مخبي دراهم يروح يمد اليد التمر الجاف مقابل الرطب، هذا لا يجوز. إذن أن لا يكون عنده نقود يشتري بها. الشرط الرابع أن يتقابضا قبل التفرق، لأنه وإن كان يعجزنا التساوي، إذا كان ما نستطيعوش نجيب التساوي بالضبط لكن نستطيع التقابض، هذه مدام خرجت عن استطاعتنا فلسنا مكلفين بها، ولكن هذه دخل في وسعنا واستطاعتنا إذا نحن مكلفون بها. كيف هذه القضية؟ يعني إنسان الآن جاي يشتري الرطب، يجيب هو أربعة أوسق من تمر جاف، أربعة أوسق من تمر جاف، رقية أم بعد أم بعد رقية، يدير أربعة أوسق قلنا من تمر جاف باش يشري بها الرطب اللي في النخلة، واش يديروا؟ راهو صاحب النخلة واقف وصاحب التمر الجاف راهو حاضر واقف شايف، واش يديروا؟ يجي هذاك صاحب التمر الجاف يقول صاحب النخلة هاك أربعة أوسق من تمر جاف، الآخر يقول هاي النخلة لك وقت ما حبيت، فإذا هذا يقبض التمر الجاف وهذا يخلى له أو يخلى بينه وبين النخلة، هاي لك النخلة، بهذا يكون التقابض، يعني ما ينجمش يحبط له التمر يعني نحاه له خلاص، فيخلي له التمر في النخلة ويقول له هاي النخلة لك والتمر يقبضه الأخر ويديه يديه معه، هذا هو الشرط الرابع، وهو أن يتقابضا قبل التفرق، فالتمر بكيله والنخلة بتخليتها، والنخلة بتخليتها. الشرط الخامس ألا تزيد عن خمسة أوسق، لأنه كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله هناك أمور متفق عليها، أولا أنه ما زاد على خمسة أوسق لا يجوز التعامل فيه في باب العراية، يعني الزيادة على خمسة أوسق لا يجوز التعامل فيه، هذا متفق عليه. ما تحت خمسة أوسق متفق عليه أيضا، وإنما الاختلاف وقع في خمسة أوسق، لأنه ورد الشك كما في حديث الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. دون خمسة أوسق لا شك أنها دخل في الجواز، فوق خمسة أوسق لا شك أنها دخل في المنع، لكن خمسة أوسق هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا خلاف بين الجمهور والمالكية، والظاهر أنه يجوز. المالك إمام مالك رحمه الله يقول أنه يجوز بيع العراية في خمسة أوسق فما دون، وأما الشافعي وأحمد رحمه الله أنه يجوز تحت خمسة أوسق ولا يجوز في خمسة أوسق. والشافعي له قول آخر يوافق فيه الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة. إذا الشرط ألا تزيد عن خمسة أوسق، هذا شرط متفق عليه، ألا تزيد فوق خمسة أوسق، وأما ما دون خمسة أوسق جائز، وخمسة أوسق في خلاف، الظاهر أنه يجوز والله أعلم. طيب، إذا اشترى اثنان فأكثر من الرطب لكل واحد من خمسة أوسق من رجل واحد، احنا قلنا الإنسان الواحد ما يشريش أكثر من خمسة أوسق. طيب، جاهد الإنسان صاحب الخل باع لهذا خمسة أوسق وباع لهذا خمسة أوسق، يعني صار بايع شعار عشرة أوسق، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز له، لأن كل عقد على حدة، هو في بيعه هذا باع خمسة أوسق لم يبع زيادة، وفي بيعه مع هذا باع خمسة أوسق أيضا، وهما عقدان مختلفان منفصلان وليس عقدا واحدا، فيبيع لهذا خمسة أوسق ولهذا خمسة أوسق، جاز البيع وصح. ولو اشترى شخص من بيع عيني فأكثر خمسة أوسق صح، يعني مثلا هذا عنده نخلة وهذا عنده نخلة وانت عندك نخلة، صرتوا ثلاثة، النخلة هذا جابت وسق وهذا جابت له وسقين، وانت جابت لك وسقين مثلا، اشتريت من عند هذا وسق من عند هذا وسقين ومن عند هذا وسقين، صاروا خمسة أوسق، يصح ولا ما يصحش؟ يصح، يجوز، يعني اشتريت أنا من أكثر من واحد ولكن الكمية التي اشتريتها هي خمسة أوسق فما دون. طيب، أما إذا اشترى من اثنين فأكثر أزيد من خمسة أوسق، الآن هذا عنده ثلاث أوسق وهذا عنده خمسة أوسق وانت عندك أربعة أوسق، شعال صاروا؟ صاروا 12 نوسق، صح؟ يجوز لي أن أشتري هذا وأنا شخص واحد، أنا مشتري شخص واحد وانتم البيعين ثلاثة، ما يجوز، لا يجوز، لأني أكون أنا قد اشتريت أكثر من خمسة أوسق وهذا لا يجوز. إذن عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى أن رجل بائع يبيع لاثنين أو ثلاثة، يبيع لهم التمر ويكون مجموع الذي باعه أكثر من خمسة أوسق، لكن لم يزد لكل واحد حصة كل واحد عن خمسة أوسق، إما خمسة فما خمسة أو أقل من خمسة، لا يزيد على خمسة، أبيع لي هذا خمسة وهذا أبيع له أربعة وأنت أبيع لك ثلاثة، فصار الكل كم؟ صار الكل 12، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، عقود مختلفة ومنفصلة. طيب، جاء أنا اشتريت من هذا وهذا وهذا، اشتريت منكم من ثلاثة ولكن القيمة اللي اشتريتها أو الكمية التي اشتريتها لم تتجاوز خمسة أوسق، يصح؟ نعم يصح. طيب، أنا نشتري من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا ما يزيد على خمسة أوسق، يصح؟ ما يصحش، لأن حديث أبي هريرة واضح أن النبي رخص في بيع العراية في خمسة أوسق، قال أو دون خمسة أوسق. طبعا هنا بيع العراية أنه شراؤه أو بيعه، يعني البائع لا يبيع لشخص واحد أكثر من خمسة أوسق، ولكن إذا كانوا متعددين له أن يبيع ما شاء، لكن لا يتجاوز مع كل واحد خمسة أوسق، والمشتري ليس له أن يشتري أكثر من خمسة أوسق سواء كان من بائع واحد أو من باعة كثر، مفهوم هذا؟ هذه الفائدة. الآن بيع العرايا هل هو خاص بس في التمار، في التمر يعني هذا التمر اللي هو النخيل؟ جمهور العلماء على أن بيع العرايا اللي هي رخصة، رخصها لنا أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى، قال هذه خاصة بالنخيل فقط، أن نبيع ونشري في التمر بهذا يعني مثل الجاف ويمد له الرطب. طيب هذو أهل المدينة ولا أهل الصحراء يتفكه بالرطب، والناس اللي في التل كاين اللي عنده الزبيب وجاء وقت العنب، الزبيب من أمور ربوية ولا مش من أمور ربوية؟ من الزبيب بالزبيب. طيب هذا حبي يتفكه بالعنب وما عندهش دراهم بس عنده الزبيب، عولة مخبيها تاع الزبيب دايرها، يجوز له ولا ما يجوزلوش؟ الأصح من أقوال العلماء أنه يجوز، الأصح أنه يجوز أن يشتري يعني كل ثمرة يعني رطبها وحاضرها وجاهزها بالجاف منها. إنسان يحب يشري كما قلنا العنب يشري بالزبيب. يقول هنا الجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة، ورخص به طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سائر الثمار. إنسان عنده الكرموس اليابس وجاء وقت البخصيص مثلا، يقول له أنا عندي كرموس اليابس، كيل انت يجيبه إنسان اللي يعرف، قال هذا البخصيص لو كان يبس يولي مقداره كذا، شايف؟ أعطيني مقداره من اليابس اللي عندك ونعطيك أنا هذا الرطب، شايف؟ وهذا يجوز إن شاء الله، لأن لكل منطقة فاكهتها. أصحاب الصحراء والمدينة يتفكهوا بالرطب، وكاين ناس دخين يتفكهوا بالعنب ويتفكهوا بالبخصيص ويتفكهوا بالأشياء الأخرى، شايف؟ إذن الصحيح من أقوال العلماء إن شاء الله أنه يجوز أن يشتري أو يستعمل هذه الطريقة في غير التمور، في غير التمور، لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهته، والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها. شو الحكمة؟ احنا علاش رخصنا الشرع؟ رخصنا لأن الناس احتاجوا يأكلوا الرطب. طيب كاين الناس احتاجت تأكل العنب، والناس احتاجوا يأكلوا البخصيف، فإذا العذر تاع الرخصة مازال موجود. إذا مازال موجود، العلة تدور أو الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة ينتفي الحكم. نعم. العينة نفس الشيء، كاين إنسان اللي عنده عينة يابسة ويحب يأكل البرقوق يقولوا له يحب يأكل المشماش. المشماش كيف يسموه المشماش اليابس؟ كيف؟ الهرماس. فرماس. هرماس. اختلفوا بين الهرماس والثاني؟ نعم. إذا معلش أي حاجة الناس تحب تفكها بالمشماش، تحب تفكها بالبرقوق، تحب تفكها بالبخصيص، تحب تفكها بالعنب، فتمد اليابس مقابل الطري الجاهز، هذا جائز، لأنه كما قلنا لكل منطقة فاكهتها، لكل منطقة. خمسة أوسق دائما، في خمسة أوسق بالشروط التي ذكرناها، بالشروط الخمسة التي ذكرناها، أن تكون بالخرف، يعني يجي اللي يقدر اللي يعرف التقدير يقدر. الزيتون يعني وش راح يصير الزيتون؟ ما على باليش الزيتون شو هو الزيتون؟ يعني الزيت بالزيتون. هذا إذا كان، لأن فعلا الزيت يكال والزيتون أيضا يكال، فإذا جاء الخارج وقالك مثلا هذا الكيل تاع الزيتون راح يخرج لك كذا كيل من الزيت، فممكن يجوز هذا أيضا، لأنه إذا كان إنسان حب يأكل الزيتون وما عندهش عنده زيت، قال مثلا أنا هذا مكيال تاع الزيت، صاع من زيت شعل يخرج لي من زيتونة هذاك يحسب هالوين ما فيش مشكلة. لكن بالشروط أن تحرص أن تكون لمحتاج إلى التفكه أو تكون معه أو أن لا تكون معه نقود، ما عندوش نقود باش يشتري بها وإنما يشتري بهذه الأشياء اللي عنده جاهزة، أن يتقابض إذا كانت من أمور ربوية يتقابضوا مثلا يعطي له الزبيب ويقول له هاي هذا الصف تاع الدالية راهو لك مثلا شايف، وأن لا تزيد عن 5 أوسق كما ذكرنا. طيب هاي الأوسق الوسق، الوسق بسكون السين، الوسق فيه 60 صاع، فيه 60 صاعا، إذا 60 في 5 شحال يطلعوا 300 صاع، 5 أوسق فيها 300 صاع. طيب الصاع يسوى في التمر 2 كيلو 40 غرام، الصاع 2 كيلو و40 غرام. انت وش تدير باش تسيب الوسق تضرب 60 في 2 كيلو و40 غرام يطلع لك 122 كيلو و4 غرامات او هكذا. ها لا باش تسيب وسق ومن بعد ليح تصيبه اللي هو 122.4 كيلو تضربه في 5 باش تصيب 5 أوسق فتطلع لك في النهاية 612 كيلو، 612 كيلو. إذا عندك رخصة في 612 كيلو للتحت 600 550 500 450 كيلو، في هذا الحدود رخص لك، ما تزيدش على 612 يعني لا تزيد على هذا. واضح هذا الباب العرايا، هذا هو باب العرايا. يعني احنا في المدينة ما نتعاملوش به لأن ما عندناش نخيل، ولكن يتعامل به أهل الصحراء. لكن ممكن نحتاجه نحن، نحتاج إلى نلاحظ هذا الفقه احتجناه نحن أصحاب التل. علاش؟ لأن عندنا العنب، فإنسان يحب يأكل العنب وما عندوش، عنده الأخر يحب يأكل بخصيص وما عندوش، عنده الكرموس، يحب يأكل كما قالك البقوق وما عندوش، عنده العين اليابسة هذه، يحب يأكل مشماش وعنده اسمه الهرماس، عنده الهرماس، في سوريا يسموه قمر الدين، يسموه قمر الدين، ولما يحطوه في الفضاء هكذا في الأرض باش يبسوه يا الله واحد الريحة ما تنجمش تعقب على المنطقة هذه، شايف؟ يسموه قمر الدين، وفعلا بعدين بعد ما يجفف يصير جيد يعني حلو. نعم. احنا وش قلنا؟ قلنا وش يجي هذا الخارس الذي يخرص النخل يقول لك هذه فيها كذا، مثلا يقول لك فيها 7 أوسق رطب، شوف انتبه مثلا يقول لك فيها 7 أوسق رطب، بس هذا الرطب إلى نشف يولي فيه 5 أوسق، ينقص، يقول لك يولي فيه 5 أوسق. فلما هو يقول لك فيه 5 أوسق وانت تحب تشتري هذا التمر لو موجود الرطب تروح تجيب انت 5 أوسق، تعطي المن نخلة تعطي له 5 أوسق وهو يخلي بينك وبين النخلة، في هذا يكون التقابض. انت عندك تمر وانا عندي انا عندي تمر رديء وانت عندك تمر جيد مثلا، ما يجوز في هذه الحاله اني اعطيك مثلا، لا لا يجوز، لا يجوز، لانه واضح حديث نفسه قال تمرا بتمر مثلا بمثل ويدا بيد، ما يكونش فيه تقدير. يعني تبيع، انا نبيع التمر الرديء اللي عندي وبدرهمه نشتري به التمر الجيد اللي عندك، اما نعطيك انا 10 كيلو تمر رديء بس تعطيني انت 5 كيلو تمر جيد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. وان كان لعل الاخ مقبل قال اذا كان يقومها مثلا 10 كيلو تمر رديء يدير مثلا قولوا 150 ألف، مثلا 10 كيلو يدير 150 ألف، وال 5 كيلو تمر جيد تدير 150 ألف، يقول لك هاي 150,000 وهذه 850,000، لا نقول الحساب مش يعني هذا، لا يكون هذا الحساب، لأن القيمة لا يهم، إنما ننظر نحن إلى الكيل. قال العبرة تكون بالميكيال. نفس الشيء، يعني مثلا بالكيل، ولكن أنت لما تشتري السميد ما تشتريش صاع السميد بصاع قمح، وإنما تبيع السميد اللي عندك باش تشتري صاع قمح، أو تبيع القمح اللي عندك باش تشتري صاع شو اسمه سميد. واضح؟ ما في إشكال أظن. إحنا هذا قلنا، وإن كان هذا البيع مش راح نتعاملوا به كثير، ولكن ممكن ناس يسقسيوك، ممكن تقعد مع ناس فتحكي لهم على هذا الموضوع فتفيدهم يستفادوا منه هما يعملوا به، وانت راك في المدينة ما تعملش به، لكن لابد أن تتعلم، لأنه ربما يحتاج إليك الناس ولا يجدون عندك شيئا يستفيدون أو يستفيدونه منك، فيقول لك أنا أخي أنت في الجامعة ما استفدت شيء، يعايروك يعني. الله المستعان. الحديث الآخر كم ساعة؟ جمهور العلماء خصصوا بيع العراية بالنخلة، جمهور العلماء خصصوها بالنخلة لأن الإذن جاء في النخلة، الأحاديث التي جاءت والتعامل اللي كان في المدينة كان بالنخلة. لكن قلنا احنا بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختاروا أنه مش خاص بالنخلة، وإنما في كل فاكهة يحتاج إليها الناس، كما نحكي قلنا زبيب العنب وال الكرموس بخسيس لا لا لا لا لا، هذه حيجي ان شاء الله في فيما يخص المنيحه، لان كما هذه سميت العرايا في شيء اخر يسمى المنيحه، يجي انسان وش يدير، هذا كما قلنا احنا فقير اعطاله نخله، قال له هاي النخله، ما اعطاهالوش النخله هو يديها، وانما ثمار النخله يستفاد منها، لكن ممكن يجي يقول له هاي المعزة شرب أولادك منها الحليب، أو البقرة هذه أولادك خليهم يشربوا منها الحليب، ما أعطاهش البقرة وإنما أعطاه لبن البقرة أو لبن المعز، شايف كيف؟ هذه اسمها المنيحة، كما هذه سميت العراية. فباب العراية إذا الأسماء لها مسميات، والمسميات لها أحكام تتعلق بها، فباب العراية يتعلق في بيع هذا الشيء اسمه قلنا التمر أو الرطب الموجود على رؤوس النخيل بتمر جاهز موجود، يتم البيع بالطريقة اللي ذكرناها. نفس الشيء إذا كان حاب يشتري العنب بالزبيب أو غيره، يعني أي فاكهة يتفكه بها الناس بالجاهز عنده مثلا بمثل، يحاول لأن تقريبا، لأن هذا الخارس يجيب لك التقريب وانت تعطيله ما خرج به الخالص، وعليه أن يتقي الله، عليه أن يتقي الله في هذا العلم، لأن ليس كل الناس يعرفونه، ممكن يقول لك في أربعة أوسق وبالعاني بشير بحرف الأخر وسق، لأنه ما فيش أربعة أوسق، بعدين تطلع لك ثلاث أوسق مثلا، من غشنا فليس منا، فنحن نأتي بالأمين الخبير الذي يخبرنا بما علمه الله. نعم لا لا ما سمعتكش اخي، كنت نحكي مع معلش عاود لي الله يحفظك. معليش هذه في الأمور، لأن في أشياء ستأتي معنا إن شاء الله في بابها، في أشياء ربوية وأشياء غير ربوية، في أشياء اللي هي ربوية مثلا كما تحكيت الزيت والتمر، الزيت والتمر وإن كانوا هما ربويين، يعني هذه الأمور يعني كانت التمر ربوي، لكن ليس من جنس واحد، الزيت أصلا ليس مادة ربوية، على يعني اختلاف سيأتي معنا نبين كيف نعرف الشيء الربوي، هل هو ما سماه النبي فقط أو يقاس عليه غيره، هذا سيأتي إن شاء الله ونعرفه. فإذا أخذ الزيت واشترى به تمر ما فيش مشكلة، لأنه الثمن، وليش شرط الثمن أن يكون نقودا، قد يكون غير نقود. ولكن إذا كان من الأمور الربوية، ننظر إن كانت من جنس واحد فيشترط فيه التماثل والتقابض، وإن كان من جنسين مختلفين يشترط فيه التقابض دون التماثل. كيف جنسين مختلفين؟ إنسان يبدي القمح باش يشري به الزبيب، القمح جنس والزبيب جنس آخر، ما يشترط فيه التماثل، هذا قمح وهذا زبيب، ولكن يشترط فيه التقابض. يشترط فيه التقابض، أنا نحب نبيع لك كيلو زبيب 100 كيلو قمح، ما يشترط فيه التماثل، ترضى أنت؟ قال أنا راضي، خلاص إذا شد مذ. شايف كيف؟ يشترط فيه التقابض. ولكن إذا كان من جنس واحد، إذا كان من جنس واحد لابد فيه التماثل ولابد فيه التقابض. مثلا زبيب، يسم زبيب يكون جيد مع زبيب جيد، يكون هذا كيل مع هذا كيل، مثلا وسق، وسق مع وسق، ما يكونش مثلا هذا خمس أوسق مع وسق، لا يجوز هذا لأنه جنس واحد. وهذا سيأتي معنا لما نصل إن شاء الله إلى باب الربا ونفصل فيه أكثر إن شاء الله. وهذه أكبر مشكلة نعانيها، قضية الربا والاحتيال على أكل الربا والرشوة، وهذه الأشياء اللي موجودة وهذه اللي نعاني منها في عصرنا الآن. إن شاء الله سيأتي وقت ونحكي عنها إن شاء الله. نقرأ الحديث هذا فقط ونشرحه إن شاء الله الحصة المقبلة بإذن الله. هذا باب جديد. شو هذا الباب؟ نعطيكم صورته كيف بس تفهموه إن شاء الله. هذا إنسان عنده نخلة، ثاني ما زلنا مع أصحاب النخل، وطبعا النخلة ويجي غيرها من الأشجار، لكن ما دام الحديث عن النخلة نحكي عن النخلة. هذا عنده نخلة حبي بيعها، باعها إنسان واحد آخر. طيب هذه النخلة لها حالتان، إما أنك لقحتها بمعنى نحيت لها لقاح من نخلة ذكر إلى نخلة أنثى ولقحت بيناتهم باش تخرج الثمار تاعها، لأن سبحان الله ربي سبحانه كما قال في القرآن الكريم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. سبحان الله، ربي سبحانه قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، من كل شيء. فنجيب احنا نخلة ذكر مع نخلة، حتى الناس بيعرفوا يقول لك هذا عدس ذكر وهذا عدس انت، هذه تشينا ذكر وهذه تشينا انت، كل حاجة ليعرف يميز هذه الأشياء. فإذا يجيب نخلة ذكر يلقح بها نخلة انت، إذا كان هذاك الإنسان لقح النخلة تاعه وباح هذا الإنسان وما اشترط ولا شرط، ثمار النخلة هذه تكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري، المشتري اشترط يقول شوف نشير لك النخلة بصح ثمار كلية، إذا لم يشترط وما احتشر الثمار تكون للبائع لأنه هو اللي لقحها، فإذا يستهل أو يستحق ثماره. طيب إلى بحها بلا ما أبرها، يعني بلا ما لقحها، باع النخلة وكان مازال ما لقحهاش، أو أن ربي سبحانه وتعالى قدر جازاه وشفد منا وحط منا وتلقحت النخلة بلا لقح وخرج الثمار بلا ما هذا شارك فيها ولا عمل عمل فيها، تكون الثمار للمشتري. وهذا مقصود هذا الحديث، وسنأتي عليه إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله رب العالمين. إذن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، من باع نخلا قد أبرت يعني بمعنى لقحت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، والمبتاع هو المشتري. وعرفنا حنايا بأن لفظ البيع يشترك بين البائع والمشتري، لما حكينا عن قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، قلنا البيعان هو البائع والمشتري. ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. احنا عرفنا لما حكينا على الحجامة قلنا فين بعض العبيد يتفقوا مع السادة بتاعهم يقول له أنا اسمح لي سيدي، يقول له اسمح لي نروح نخدم، يقول روح تخدم بصح كل يوم جيب لي كده والشي اللي زاد، نعم والشي اللي زاد راهو لك. هذا العبد هذا زاد عنده صوالح، قعدوا المال عنده، بعد سيده حب يبيعه، هذا المال لمن؟ هذا المال يكون لسيده، إلا أن يشترط وشن هو المشتري، يقول له نديه به باللي عنده. شايف كيف؟ في هذا هذه الحديث اللي ذكرناه بهذه الصورة اللي مديناها، وإن شاء الله نأتي عليها الحصة المقبلة بإذن الله رب العالمين ونعرفها ونعرف الأحكام المتعلقة به إن شاء الله. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. السلام عليكم.